النشاط هذا هو يندرج في إطار أنشطة الجمعية، عن نشاط ثانوي تظاهرة ثانوية بالقرآن نحيا، وهذا العام أردناه تحت شعار بالقرآن نقاوم الإرهاب تعلما وتدبرا وتخلقا بأخلاقه. فهذه التظاهرة رقم 6 بالقرآن نحيا. التظاهرة هذه إذن هي في ساحة الشهداء، انطلقت على الساعة 8 من صباح هذا اليوم، لأن تواصل إلى حدود منتصف النهار. فيها معرض صور لشهداء العملية الأخيرة في بنقربان، وفيها معلقات لنقض الأسس الفكر التكفيري حول المفاهيم المشوشة التي يتبناها هذا الفكر، هي مثل مفهوم الطاغوت والبدعة والجهاد. فيها رسالتان سيحملها سلة من أئمة الجهة للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، معناش هنا نقطة لكن هي تشملها من رسالة أيضا. يمشوا على تقريبا الساعة 10:30 ينطلقوا إلى مركز الشرطة ومركز الحرس، يبلغوهم الرسالة هذه اللي فيها دعم ومساندة وتصحيح المفهوم الشائع. نقول لهم أنتم المجاهدون في سبيل الله، إن أخلصتم لهذه البلاد، إن حفظتم أمنها، إن رعيتم حقوق العباد، أنتم المجاهدون في سبيل الله، ونحن لكم سند وعون بإذن الله.